إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بين الله جل وعلا في هذه الآية أن المكلفين وأن العباد هم فقراء إلى الله جل وعلا، وأن هذا كما يقع في التشريع فإنه يقع في الأمور الكونية التي يمضونها إليها، فإن الإنسان يمضي في أفعاله إلى شيء يظنه خيرا له وهو ليس كذلك، وقد يقع له في قدر الله ما يظنه شرا وهو في حقيقته خير له عند الله. ولذلك قال الله جل وعلا لما وقع ما وقع من أمر الإفك في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبرأها الله سبحانه وتعالى من ذلك، قال الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا يدل على أن علم المكلف بمآلات الأحوال ومآلات الأمور أنه علم قاصر، فإن مآلات الأمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وعليه فإن المكلف وأن العبد ينبغي له أن يسعى فيما شرع الله له، وإذا وقع له من قدر الله ما قضى الله به عليه فإنه يرضى بذلك ويسلم ويصبر إن كان بلاء ويشكر إن كانت سراء، عجبا لأمر المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن لا يقع بقول الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لا يقع به أن الأسباب مسقطة، فإن الأصل هو أخذ الأمور على أسبابها سواء كانت أسبابا شرعية في الحكم الشرعي الذي شرعه الله أو كانت الأسباب العادية. وحتى في الأسباب العادية الأصل العمل بالسبب العادي، ولكن إذا تخلف أثر هذا السبب العادي أو حصل خلاف ذلك فإن هذا يرجو فيه المؤمن بربه جل وعلا أن يكون خيرا له، ويرجو فيه قول الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم قال الله جل وعلا بعدها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. شغب بعض المشركين على أمر القتال في الشهر الحرام مع أنهم هم أول من عطل الأشهر الحرم في مثل هذا الأمر، وجعلوا فيها ذلك الفعل الذي جعله الله زيادة في الكفر، وهو أنه يقع عندهم فيها النساء. وفيه قول الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. فقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي عن القتال فيه، فبين الله جل وعلا أن القتال فيه محرم، ولكن هذه المحرمات الشرعية بعضها أعظم تحريما من بعض. فكما أن القتال في الشهر الحرام يقع على هذه الجهة إلا إذا قام السبب الشرعي كدفع العدوان ونحو ذلك، فهذا يقع حتى ولو كان في شهر الحرام، فإن الشريعة فيها قواعد بينة وفيها سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة. ولهذا أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن دفع العدوان يقع فيه قتال ولو كان في الشهر الحرام. وقوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ثم بين الله جل وعلا أن ما عليه المشركون من أنواع الكفر والشرك والضلال والبغي هي أعظم من هذا الفعل، فإنهم مشركون بالله يعبدون غيره، وهذا أعظم في دين الرسل والأنبياء، أعظم من القتال في الشهر الحرام. وكذلك الفتنة التي ابتغوا أسبابها بالصد عن توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وتربصهم بمن آمن، فهذا أيضا كذلك. وهذا يبين به أن المحرمات في الشريعة ليست وجها واحدا، كما أن المشروعات ليست وجها واحدا، بل الشرائع مراتب، بل الشرائع مراتب. وكذلك المحرمات فإنها ليست على وجه واحد في التحريم، بل بعضها أعظم من البعض الآخر، وأعظمها السبع الموبقات التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. فهذه من أخص الكبائر، وفي الباب كبائر أخرى من الموبقات أيضا. وأعظم المحرمات باتفاق دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الكفر والشرك بالله جل وعلا، كما أن أعظم الواجبات والحسنات وأشرف ما عبد الله جل وعلا به هو توحيد الله جل وعلا ومعرفة الله وإفراده بالعبادة. نعم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كل من فعل عملا مشروعا من العبادات التي شرعها الله فإنه يشرع له أن يرجو بذلك رحمة الله جل وعلا، ولا يصح أن تكون العبادة التي يفعلها المكلف تقع رياء أو سمعة أو تقع فخرا أو غير ذلك من الأوجه المنكرة في الشريعة، وإنما العبد يعبد ربه وهو يرجو رضا الله، ويعبد ربه سبحانه وتعالى لكونه جل وعلا مستحقا لهذا الواجب الذي هو واجب على المكلف، وهو حق الله على عباده أن يعبدوه بما شرع من العبادة في دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فكل من عمل عملا مشروعا من العبادات الشرعية فإنه يرجو بذلك رحمة الله جل وعلا، ويرجو بذلك رضا الله جل وعلا، ويرجو بذلك محبة الله جل وعلا إلى غير ذلك. وإن الله جل وعلا هو الذي أنعم على عبده بهذه العبادة، فعبادة العبد لربه نعمة من الله، فكما أن الصحة أو المال أو غير ذلك هي من نعم الله، فإن هداية الرب جل وعلا لعبده أن يعبده وأن يصلي وأن يصوم وأن يأتي الشرائع كما شرعها الله هذه نعمة من الله على عبده، فإن الله هو الذي هداه، فإن الله هو الذي هداه. والمكلف والمسلم يرى الناس من بين يديه، يرى أمما لم تعبد الله جل وعلا، وإنما ذهبت إلى أوجه من الضلالات أو أوجه من الشرك وعبادة غير الله. فمن هدي إلى الحق وإلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله والاستسلام له جل وعلا والاتباع لرسوله ولرسله عليهم الصلاة والسلام، فإن من هداه الله إلى دين الرسل وآمن واتبع واستقام على دين الإسلام فإنه يحمد ربه على هذه النعمة، لأنها أعظم نعم الله على عباده أن يهديهم إلى الإيمان به وأن يوفقهم إلى الإيمان به جل وعلا. ولهذا سمى الله ذلك نعمة، قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نزلت على النبي وهو واقف بعرفة، فأتم الله عليه النعمة بما شرع له من هذا المنسك العظيم وهو الحج، الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فبين الله أن العابدين من أهل الإيمان والعبادة والصلاة وغير ذلك من العبادات يرجون بأعمالهم المشروعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: لن يدخل الجنة أحدا عمله، قالوا أي عمله الصالح، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. فرحمة الله لا بد أن تصيب العبد لينجو، ولكن ربنا جل وعلا رحمته غلبت غضبه، وفي رواية في الصحيح سبقت غضبه، وقال الله في كتابه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسنون هنا هم المستقيمون على دين الله، المتبعون لكتاب الله وسنة نبيه، الذين يعبدون الله على بصيرة ويحسنون إلى الخلق. فإن الله أمر بعبادته وأمر بحقه وأمر بحقوق عباده، وحقوق العباد دائرة على أصلين شريفين في الشريعة ترجع إليها جميع حقوق العباد. هذان الأصلان هما العدل، والثاني هو الإحسان. فإن حقوق العباد تقع إما عدلا بينهم وإما برا وإحسانا، وإن كان لا يجب عدلا، وهذان الأصلان هما جماع حقوق العباد الواجبة والمستحبة. وذكرهما الله في آية واحدة بقوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، لأن الله حرمهما، والله جل وعلا لا يحرم على عباده إلا ما فيه مفسدة وفيه ضرر عليهم، وهذه المفسدة إما أن تكون كلية أو راجحة. وبين الله في هذه الآية عن النفقة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فإن البر في الشريعة هو اسم جامع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فمن كان ذا مال أنفق من ماله وتصدق من ماله، ومن كان ليس ذا مال فإنه ما يفعله من المعروف للناس ومن الإحسان للناس فإن ذلك من الصدقة، حتى لو كان سماحة في بيعه وشرائه. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة فسئل عن سبب دخوله الجنة فقال: إني كنت أبايع الناس وكنت أتجوز في السكة أو في النقد، أي التيسير في البيع والشراء والسماحة في البيع والشراء، فهذا من الأسباب التي يجعل الله فيها بركة للعبد في رزقه، ويجعلها سببا لرحمة الله جل وعلا له. وكذلك إماطة الأذى عن الطريق، ولذلك جاء في الصحيح إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباد الله الذين هداهم الله ورضي عنهم وجعلهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى، واجعلنا وإياهم يا ذا الجلال والإكرام هداة مهتدين. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.